جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستقبل عدتها؟ تستقبل عدتها يعني أنها إذا صارت في طهر لم يمسها فيه فإنها إذا حاضت أول مرة بعد هذا الطهر تبدأ عدتها، تستقبل عدتها مباشرة، لأنه لو كانت مثلا طلقها في حيض أو في طهر قد مسها فيه فإن هذه المدة ما تحسب حتى تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك بعد الطهر الثاني تبدأ العدة، فمدة الحيض ومدة الطهر الذي مسها فيه ما يحسب، فلذلك تطول عدتها. لكن استقبال عدتها أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو في حمل، ولذلك الله عز وجل يقول: فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات لعدتهن. ولذلك أشار عليه عليه الصلاة والسلام بقوله: فتلك العدة التي أمر الله بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. حسن الله عليك. سؤال يقول: من هم الذين تكلموا في المهد؟ اللهم السؤال، اللي عندنا يقين لا شك فيه عيسى بن مريم، وجاء في بعض الروايات الأحاديث وآثار أن صاحب العابد جريج نعم، أنه لما أن الله أراد أن يبرئه مما اتهم به أنطق الله الصبي الذي في بطن أمه، لأنه اتهم هذا العابد والذي فعل بها الراعي، فالله عز وجل أبرأ هذا العبد الصالح، لأنه لما ضرب بطن أمه قال: من أبوك؟ قال: الراعي. وأما الثالث قيل أنه في أصحاب الأخدود، أن الملك الظالم لما أن الناس أسلموا بسبب ما حصل من قصة صاحب الخدود، وهذا لا يمكن ذكرها الآن لأنها قصة طويلة. المهم أنهم حفروا الخدود وصاروا يرمون بها كل من ثبت على دينه، حتى جاءت امرأة تحمل صبيا فكأنها ترددت، قال: يا أمه اقدمني فإنك على الحق. والرابع قيل أنه صاحب يوسف عليه السلام، أنه لما اتهمته امرأة العزيز أن الله أنطق صبيا في البيت بما ذكر الله عز وجل: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. والله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. سأل يقول: أنه صلى العصر في المسجد النبوي مع الجماعة، وعندما انتهت الصلاة وجد نفسه أنه صلى في اتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل صلاته صحيحة؟ على كل حال هو قد حيل بيننا وبين القبر بثلاثة جدران، والمهم القصد والنية والهدف. هل أنت قاصد أنك تصلي اتجاهه عبادة وخضوعا له، أو أنك وقفت في الصف وصليت مع الناس ما لك هدف إلا استقبال قبلة؟ هذا هو الظاهر إن شاء الله، ولا عليك شيء، إنما الأعمال بالنيات. صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل في الصلاة جاءت الوساوس والتفكير في أمور الدنيا بحيث لا يتذكر إلا تكبيرة الإحرام والتسليم، هل صلاته صحيحة أم يعيدها؟ لا، لو قلنا أعيدها كان كل صلاة ستعيدها، لكن احرص بقدر الإمكان أن تجاهد الشيطان والوساوس والتفكير وتخلص من الدنيا. إذا دخلت الصلاة ووقفت بين يدي ربك استحضر عظمة الله ووقوفك بين يديك، وتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صليت فصلي صلاة مودع، يعني افرض لنفسك أن هذه آخر صلاة، جاهد نفسك جاهد الشيطان. أما لعادة الصلاة لو فتح هذا الباب كان كل صلاة ستعيدها ولا تكفي مرة، الشيطان سيتسلط حتى إذا قمت للإعادة سيدخل عليك. لكن استعذ بالله من الشيطان وجاهد نفسك واستعن بالله، نسأل الله لنا ولك السلامة. أحسن الله عليك سان يقول ما فتته تكبيرة الأولى من صلاة الجنازة فماذا يفعل؟ يقولون افعل مثل ما تفعل لو فاتك شيء من الصلاة، الثانية اعتبرها الأولى والثالثة اعتبرها الثانية وهكذا، فإذا سلم الإمام سلم أنت، كبر واحدة قبل السلام زيادة تكون أديت ما فاتك. أحسن الله عليك سان يقول أنه استفاد من تعليقكم على 40 النووية في شهر رمضان، فيأمل منكم إفراد درس في شرح رياض الصالحين وجزء تفسير جزء عما. إن شاء الله إذا انتهت، إذا أكملنا إن شاء الله هذا الكتاب، ولو أني لست أهلا لذلك، لكن لعل الله عز وجل يعيننا ويفتح علينا وينفعنا جميعا، فإن شاء الله إذا أكملنا كتاب العمدة لعلنا نأخذ رياض الصالحين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.